إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نحن على موعد مع صحابي جليل، بل إن صح القول نحن على موعد مع معجزة من معجزات الإيمان. نحن على موعد مع الصحابي الجليل عمرو بن الجموح، وكثير جدا من المسلمين لا يعرفوش من هو عمرو بن الجموح لكل أسف، يعرفوا أسماء اللعين زي ما قلنا، أسماء الخنانين، ويعرف تاريخ حياة الفنان، واتولد في الحتة الفلانية، واتجوز في الحتة الفلانية، وطلق طبعا تاني يوم في الحتة الفلانية، خد بالك، وإنما يعرف حياة الصحابة قل ما تجد، قل أن تجد من يعرف النبي بل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان يا إخواننا يحول الإنسان من النقيض إلى النقيض. لذلك قال صاحب الضلال رحمه الله لما يتكلم عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسق من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بنداء من الحج على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. أعظم معجزة للإسلام بعد القرآن أن الله عز وجل يسر له أنصار من أعراب لا يعلمون شيئا عن الإسلام، بل كانوا يعبدون الحجارة ويلحتونها ويعبدونها، وكانوا يشربون الخمر ويخالفون الفواحش، ثم حولهم إلى سادة للشعوب والأمم، ينظر الناس إليهم في كل عصر وزمان على أنهم هم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل معي مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قبل الإسلام كان إيه؟ كان عمر بن الخطاب ويعني يبقى يعبده كده صمر، ويقعد يعمل كده حتى ما يخليه صمر، ويعبده من دون الله عز وجل. فإذا ما عبث الجوع ببطنه وضع الصنم في فمه واكل بذلك. تخيل، وفي لحظه لما شاء الله عز وجل ان يحيي قلب عمر، مع ان الناس لما يسالوا عن عمر تقول امراه: لقد وجدت عمرا اليوم في غايه من الرقه والعذوبه، فيقول زوجها: اتطمعين ان يسلم عمر؟ قالت: اجل والله. قال: والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. شوف الناس كان ياتين سيدنا عمر ازاي رضي الله عنه. وفجاه يأتي اختير الإيمان الذي سكبه النبي بإذن الواحد البيان في قلب عمر بن الخطاب، لحظة واحدة تطرق ما بين الكفر والإيمان ويسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى قال ابن مسعود: ما زلنا أذلة حتى أسلم عمر بن الخطاب. ما استطاع أن يظهر الإسلام إلا ساعات إلا ما خير. سيدنا عمر لما أسلم كان أسلم أبيه سيدنا الحمزة، خبرك أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما تسمع كلمة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم حمزة قبل عمر بثلاثة أيام أو أربعة مع اختلاف الروايات، وأسلم عمر، فلما أسلم حمزة وأسلم عمر في اللحظة دي خرجوا صفين، معناها أسلموا على الصحابة، وخرجوا يجهرون بكلمة التوحيد بين أظهر المشركين. حد يقدر يكلم؟ خلاص بقى سيدنا عمر سيدنا الحمزة اللي هيتكلم عارف إيه؟ واخد بالك؟ سبحان الله، شوف قد ايه ربنا بيعز الدين، وقد ايه ربنا بيعز الدين برجال يمكن انت عمرك ما تتخيل ان الاسلام بيسر. نفس الحكايه بقولها لك، ممكن تشوف في حياتنا اللي احنا عايشينها انسان بعيد جدا عن ربنا، تقول لا يمكن ده ربنا يهديه، مش ممكن، خد بالك؟ وفي لحظه الانسان ده يهتدي بل ويكون من خيرة الناس، بل ويحمل هم الدعوة فوق كتفيه. وينفع فيه أكثر من أي إنسان موجود. حدش عارف. إن الرجل لا يعمل الدينار الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله إيه بيحصل؟ سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان عرض على دين الله عز وجل فجأة يصبح هو السور المنيع والحصن المنيع بين السنة والبدعة. تخيل. ولذلك أول ما مات عمر، أول ما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، بدأت السنن وبدأت الفتن والبدعة تدخل في دين الله عز وجل بموت عمر. كان سور حصن حصين. حتى شوف قمة الاتباع منه كما عند البخاري، يقف عمر رضي الله عنه وارضاه أمام الحجر الأسود ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلته. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. شوف برضه نفس المثل الثاني الخنساء رضي الله عنه وارضاه. كلنا عارفين قصتها يمكن حكيناها قبل كده. لما كانت في الجاهلية مات أخ لها اسمه إيه؟ فقر. فقر ده كان كافر ما كانش مسلم، يعني لا يكترها اي فضل ولا اي سيم. وعرضا من ذلك قالت والله لأن الدنيا كلها ايه بكاء وعويلا على موت فقر. وقعدت تنشد شعر لمدة سنة، كل ما تقابل حد تقول له ايه يذكرني طلوع الشمس فقرا واذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. حتة بقى التسلي والتعدي. واحد مريض بمرض معايا يخش مستشفى، اول ما شفت ناس كثيرة مرضى بنفس المرض الحمد لله انا مش لوحدي، ناس كثيرة مرضى بنفس المرض. خد بالك التسلي والتعدي ده نعمة من عند ربنا يحرم منها أهل النار، عاتب الله وإياكم منها. لأن أهل النار زي ما قلنا لهم عذاب حسي ولهم عذاب إيه؟ معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه. إن وجاب جهنم والحميم والغساق والعذاب اللي ربنا عارفينه عارفينكم خد بالك. لكن في عذاب معنوي أشد من العذاب الحسي. ده إيه؟ أول حاجة بل وأعظم حاجة حذفهم عن رؤية وجهه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحذف لا يكون إلا بعد الرؤية، لأن أنت لا تعلم قدر النعمة إلا إذا ذقتها أو رأيتها ثم حرمت منها. فالكافر والمؤمن يرى ربه عز وجل في أرض المحشر عند الحساب، ثم بعد ذلك يتنعم المؤمن برؤية وجه الله في الجنة، ويحرم الكافر من رؤية وجه الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجب من ضمن برضه العذاب المعنوي عليهم ان هم لما يدخلوا مع عصاة الموحدين اللي هم اللي ارتكبوا الكبائر فيقولون لهم ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا اسلمتم واحنا كفرنا، وفي النهايه احنا الاثنين فين؟ في النار. فيغضب الله عز وجل للموحدين ويامر الملائكه فتخرج كل موحد من النار الى الجنه. خد بالك. فاول ما يخرجوا هنا ينطبق عليهم قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظه دي كل واحد يتسجن في حته مخصوص لوحده في النار اللي بيسموه سجن الفرد، ويظن ان كل اهل النار قد خرجوا وما بقي الا هو. ده حدث ايه؟ شوف الخنساء بتقول ولولا كثره الباكين حول على اخوانهم ايه؟ لقتلت نفسي. تسلم الخنساء بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه. في معركه القادسيه كان جوزها مات قتل، وما وجدت الا اربعه ابناء اولادها الاربعه، فجمعتهم وقالت يا ابناء تكفنوا وتحرصوا واخلصوا في الجهاد في سبيل الله فاني احتسبكم عند الله عز وجل، والله ما خنت اباكم ولا هجمت نسبكم، وانكم لابناء رجل واحد فاذا دخلتم فاخلصوا في الجهاد في سبيل الله. واحتسبت اولادها الاربعه ودخلوا الاربعه يقاتلوا وجهادوا في سبيل الله، واول ما حصل بس يتنكر كان يقول لها انا نسيت وصيه مؤمنه، واخد بالك، ويدخل ويشاهد مول الاربعه يستشهدوا في سبيل الله. فجاء بقى واحد من الصحابه لعزيها قال احسن الله عذابك، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايه اللي حولها؟ كانت بتبكي سنة كاملة على واحد كافر، والنهاردة فرحانة بموت أربعة موحدين أولاد. إيه اللي حولها؟ الإيمان. سحر فرعون رايحين كل همهم إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم بيننا مقربين بس مشاعر الجسد بس، ده أنتوا هتبقوا مقربين من فرعون. وعلم من ذلك لما نامت الإيمان وشغاف قلوبهم إيه اللي حصل؟ خمس أعلنوا التوحيد لله عز وجل وقالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاطع من انت عايش، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. خلاص إيمان يحولهم على طول. الشباب أصحاب أهل الكهف أصحاب الكهف خد بالك كلهم كانوا من تبعية القوم أبناء عائلة القوم وكانت مجتمع كل مشرك بالله عز وجل. فجأة تأمن في انتفاضة التوحيد على طول اتقاموا وفقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها إلا فكنا إذا شططا. تعالوا نرجع لكتبة النهاردة بعد ما فاضت صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الجموح باسم النهاردة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان سيدا من سادات بني سلمة. قبيلة اسمها بني سلمة كان هو ايه يعني أكبر الناس في بني سلمة وكان صاحب شرف وجاه وصيت يعني. وكان عنده صنم هو اللي يعني نحته بنفسه وخلاه عنده بيعبده بدون الله كان اسمه ملاك وكان يحبه جدا. من كتر اعتنائه بالصنم ده كان يجيبه كل يوم ويغسله بالميه كده وبعدين ينشفه وبعدين يحط عليه عطش خد بالك ويطيبه في الاخر يقعد يزوره حياته. وده يفكرنا بواقعه حقيقيه يعني حصلت في عصرنا ده. اخ والله بخيانه هو جالس منا ده اخ غاب البحر فشغال على سفينه من سطر التجاريه اللي بتسافر دول العالم. فالمهم وصلوا في يوم من الايام للهند ودي قصه حقيقيه مش نقطه يعني. فوصلوا الهند فاول ما وصلوا الهند طبعا ايه عقبال ما السفينه بتنزل البضائع وتحمل بضائع ثانيه يقعدوا حوالي يومين ثلاثه. فبينزلوا بقى يتسوقوا كده ويتفرجوا على الهند وكده وبعدين في الميعاد هترجعوا تاني. واحد منهم كان خفيف الظل جدا فمعدى على جماعه من الهندوس اللي هم بيعبدوا البقر ربنا يعافينا فيكم تخيل 200 مليون واحد بيعبدوا البقر من دون الله مش فاهمين. فلقاهم بيعبدوا البقر فقعدت عليهم قال لهم بتعملوا ايه؟ طبعا هو بيتكلم انجليزي هم بيتكلموا انجليزي بتعملوا قالوا بنعبد البقر. قال لهم يعني ينفع السيد؟ قال طبعا ده انت لو ضربت مش هتنبسط على كده. قال لهم طب عرفوني طب احمل ايه عشان ابقى زيكم يعني. قال له تحمل كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله وتركع لها وتسجد لها والكلام وهتحل البركات والحركات عليك مش عارف. خد بالك قال طب خلاص يعني طب انتوا بس تعلموني وانا هطبق بعد كده. قعد معاهم وجاهم بقى كلامهم لحد لما ايه قلت معاهم بقى كده. في الاخر خالص بقى ايه وهو ماشي يسلم عليهم بقى قال لهم بصراحه انا مقتنع بالكلام بتاعكم ده وان شاء الله يعني هنفذه اول ما ارجع. بس انا زعلان. قالوا زعلان ليه؟ قال لهم ما انا دلوقتي يعني انتوا بتعبدوا البقره وانا ممكن اعبد معاكم بس لما اروح مصر ما عنديش بقره. قالوا ولا يهمك خد البقره دي. بس قال لهم فانت تقعدوا من غير اله؟ قالوا شغل كتير قوي ده البقر كتير. هو اتشكر منهم. واخد بالك؟ خلي البقره بقى ومشكلين جدال وخلي ربنا يغلط ومش عارف وعقد العلم وراح مشي اول ما طلع المركب ذبحها وعدم الحضاري. حلوه اللعبه دي؟ خد بالك؟ فسيدنا عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه كان نفس الحكايه. كان بيعبد صنم واول ما يصبح الصبح امتى الصباح يا ملاك ومش عارف وامتى مساء يا ملاك ومش عارف ايه وخد بالك وعمال يحارب الصنم ليل ونهار. فجأة ربنا بقى اكرمه باسباب ايه؟ اسباب الهدايه. لسه هنوصلها بس ايه؟ نبدا الاول. اول ما كان ده كان حاكم على عمرو بن جموح وكتير جدا من الناس كان حالهم كده يعبدوا اصنام. ليه؟ ان الصنم ده بقى يعني الصنم خلاص بقى ايه؟ الاذن من زارهم بايعه ورجعت الى الثاني. يرجع من الثاني وجالس وهكذا خد بالك. المهم شاء المولى عز وجل ان في تلك اللحظات العصيبه المظلمه ان يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. بعثه بكلمه التوحيد ليقول للكون كله قولوا لا اله الا الله مطلقا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الكون كله من ابرار الشرك والكفران الى انوار التوحيد والايمان. بعد بيعه العقبه الاولى النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع الناس وصعب الضمائر سبحان الله سبحان كل لما نيجي نحكي قصه الصحابي نقول ايه وبعد بيعة العقبة الأولى بعد ما بيعة مين؟ مصعب بن عمير. شوف أنا مصعب بن عمير مات ورغم ذلك نفضل نحكي قصته مع كل ده رضي الله عنه وأرضاه. أنت لو مت النهاردة هيقولوا عنك إيه؟ ما هي دي المسألة. أنت النهاردة لو مت هتأثر على دين الله أبدا. طب أنت وجودك ربنا نافع فيه ممكن يكون لك نقطة. خد بالك كتير من المسلمين عايشين عالة على الإسلام بياكلوا ويشربوا في ظل هذا الدين وما خدموا الدين خدمه واحده. شوف كل لما نفسه بايع في العقل يقولوا ايه؟ وارسل النبي مصعب بن عمير. وكل من اسلم في المدينه المباركه كان في ميزان حسنات مصعب بن عمير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما وعن سائر الصحابه اجمعين. لما مصعب بن عمير راح طبعا بالدعوه الرحيمه اخوانه ودايما احنا بننادي وبنقول ما فيش اجمل من الدعوه الرحيمه. مش عايزين الغلظه، مش عايزين التخشير، عايزين الناس تعرف ان ديننا كله رحمه. خد بالك؟ عايزين الناس كده عايزين الدعاء يقولوا ما شاء الله عندهم رحمه كده بالناس ورفقه والله يا اخوانا سبحان الله وعن تجارب والله عن تجارب فعلا ما جعل الله الرزق في شيء الا زاد وما نتع الرزق من شيء الا شاد كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم بالفحم يعني سبحان الله وعن تجارب والله يعني اذكر مره يعني لا اعلم لسه كيف نفسي عارف لا فاكر عن سبيل التجربه كنا في المنطقه اللي احنا عايشين فيها كان في مسجد ممنوع اي لحيه تخش اه والله من عذاب كده صلاح فين ما فيش ممنوع ليه ده خاص بينا احنا ملاكي يلا خد بالك والله عالم الله سبحانه وتعالى المهم بعد فتره كده ربنا اكرمنا بالدعاء كده وسمحوا لنا نخش الفصل بقينا نخش الفصل في بعض الاخوه عندهم كانت شده كده يعني وحماس فيجي مثلا في تكبيرات العيد اظن عمالين بقى يغنوا الاغاني اللي بيعملوها ليه وخد اللهم صل وعمال شغالين والاخوه ايه يزعقوا ويقولوا ليه التكبير اللي هو ايه ورد في السنه ودول يزعقوا ودول يزعقوا خناقه مع بعض ويمسكوا بعض جوه البلد انا كنت افتكر ان انا اكبر كده اسمع نفسي التكبيرات اللي في السنه واقول اذكار بعد الصلاه مش فاهم المشاكل يعني خد بالك هنقعد يعني هنقدر بعض عشان السنه مستحبه ما فيش داعي وخاصه استقبال الامام مالك رحمه الله فرق المستحب المستحب من اجل تاديب قرب الناس لكن مش هنوصل للمستحب على طول عشان الناس لكن يبقى في فقه ايه في التعامل مع الناس وخاطب الناس على قدر اقول ايه شاء المولى عز وجل في لحظه من اللحظات تخلوا مع بعض وبعدين انا قاعد في حالي مش شرحت جيت اصلي معاهم الفجر ثاني يوم فلقيت راجل ايه الكلام ده طبعا من سنوات طويله جدا يعني حوالي يمكن 15 سنه ولا 12 سنه مش فاكر بالظبط فالراجل راح قال لو سمحت بص قلت له بحق امشي يعني هو قبلها طبعا كان ايه راجل بيأذن وبعد ما أذن ايه فاللهم رب هذه الدعوه بتاعه وشافه وغباه ودعا وبعدين جه سامي المسجد قلت له راح قال ايه اللهم عليك بالظالمين وانا عمال اقول مش حد ليه بقى فانا انا عايز امل بس ما اقدرش امل على نفسي اللهم خذهم ارض العزيز المقتدر وعمال فبقول له بعيد على مين ده على شاروم ولا على مين وعليك ليه هتدعى على مين فانا اقول له فين حد حضرتك من جاي مني طبعا بتفضل بره قلت له حاضر قمت ماشي فان في ست ربنا يحفظها كده ستين امهاتنا ما احترمش حمود قلت لها طبعا خايفه اقول لها ان انا ماشي لوحدي لا تظن انا سابق خالص قلت لها لا ابدا والله راجل يعني جزاه الله خير قال لي اتفضل بره فراح اتفضل بره قالت لي لا قلت لها ما تحلفيش دي كلها فلوس ربنا واطفال في اي مكان مش عايزين مشاكل نتالف قلوب الناس يعني امشي دخل بعد الصلاه ازاي نعمل كده ما لقيتش غير ده ده الشيخ محمود راجل استغفر الله راجل طيب عمره في حياته ما قال لحد بالسنه ولا قال كلمه بتاع حد قال هو ده الشيخ محمود قال شو انا فجايني ثاني يوم بقى الشاه في الموضوع فقابلني من انا في اول الشارع والله في الشارع فبيقول لي والله ما كنت عرفت والله لابد ما قلت له والله لا لابد ما ورحت بالفعل والله كنت ما كنت الشارع انا مش تعبان قلت له لا فقال لي بجد قلت له مش تعبان بس بشرط تدعي لي انت امبارح جايب عليا فقال لي طب لو مش تعبان تعالى اتفق معانا النهارده رحت قريت معاه ودخلني نام كان قبل كده ايه يجي مثلا واحد يقدم اي اخ يلاقي واحد نادى مره يا عم الحاج ما فيش سنه اللي صلوا بيه النهارده بقى خلاص كده ايه جت رفضه بقى فدخلنا صلينا بيه صليت جوه الماء انت عارف انا في ناس كنت بحاط تاني يوم بدات معاهم دروس كده كل يوم 10 دقائق خد بالك لما حصلت الدرس بتاع 2 دي الدرس نص ساعه بقى بعد كده كل اسبوع درس لمده ساعه ونص خد بالك وانت قال لي احنا خروج الناس وكانت الابله فيها غلط اتصلحت وكان في مخالفات بتاع ونما اخواننا الرحمه بتكون سبب كل خير وده اللي احنا بنبني بيه فشوف سيدنا موسى عبد المعمية ايش كان في هذا الامر سيدنا موسى عبد المعمية اول ما دعا الناس بروح ايه في القلوب على طول تستجيب فكان من بين من اسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه ومعاذ ابن عمرو بن جموح اللي هو ابن مين؟ ابن دكنة زيد واخد بالك؟ في ساعتها على طول معاذ ابن عمرو بن جموح قال لك ايه؟ على طول نروح نعمل ايه؟ يدعى الامر واحنا قلنا قبل كده ان من ابر البر يا اخوانا ان انت تدعو اباك وامك ايه؟ الى دين الله عز وجل ان كان كافرا وان كان على معصيه تدعوهم الى ايه؟ الى الطاعه ده من اعظم البر لذلك المهم يكون ايه؟ الدعوه تكون وحيده يكون في تأدب ما تنساش ان انت ابن وده اب ما تنساش ان انت ابن ودي ام يعني ما تعرفش نفسك ان انت عالم بقى واخد بالك وتقعد بقى تامر وتنهى لا لازم يكون في ادب وفي رحمه مع الوالدين من باب اولى اذا كان مطلوب منك تكون رحيم بكل المسلمين فمن باب اولى ايه؟ مع الوالدين. المهم شوف ربنا يعطينا الامثله في القران عشان نتعلم. ابراهيم عليه السلام لما دعا ماذا صنع؟ يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ شوف كلمه يا ابت قال عنها الامام القرطبي هذه من ارقى الفاظ الادب. ألقى رب الأدب في معاملة الأب والأم أو معاملة الأب عفوا إلى كلمة إيه يا أبت يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى لما قال له أراغب أنت عن آلهة إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لو ما بعدتش عني هرجمك، يعني ضرب بحراره حتى محمود، واهجرني مليا ابعد عني مش عايز. قال له ابني سلام عليك يا الله. حد يعرف فهم الكلام ده يا اخوانا؟ مطلوب مننا الكلام ده؟ خد بالك، شوف ابن هريره كده صحيح مسلم لما دعا امه الى الاسلام وكانت تأبى عليه، كل ما يدعوها تأبى عليه، في يوم من الايام بيدعوها فثبت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فسيدنا هريره بكى، يعني تخيل لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسب قدامك مش حدش يتحمل. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها فاسمعتني فيك ما اكره. يا رسول الله انك مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. أول ما سيدنا هريرة سمع بقى الدعاء بتاع النبي طبعا دعاء النبي مستجاب على طول كده عزيز. أول ما وصل البيت قال فإذا الباب مجاف يعني مغلق. قال فسمعت خطخطة الماء صوتها وهي إيه بتتوضا. فقالت على رزقك يا أبا هريرة. فعجلت بدرعها وحمرها ثم فتحت الباب وهي تتبسم وتقول يا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي الزر يا اخوان، ادي الزر. فرجع ابو هريره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابشر يا رسول الله لقد استجاب الله دعاءه. فحمد النبي ربه واثنى عليه وقال خيرا. فقال ابو هريره يا رسول الله ادع الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين الي. في حد في الدنيا ممكن يكون بكره ابو هريره؟ لا يمكن. ليه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما معاذ بن عمرو بن جموح دعا اباه ولم يستجب فكر في حيله. نفس الحكايه تماما. دعيت امك وابوك ولم يستجب. تعمل ايه؟ خلاص تيأس. احفظ فكر في حيله جميله كده توصل توصل داخل قلوبهم عشان ايه؟ عشان يلتزم. مش تيأس منهم، لا ما تيأس منهم ابدا. ولا تيأس من مسلم ابدا. فعملوا ايه؟ استمع هو شباب الحي. قال له ايه رايك؟ نعمل فص كده حلو في الصنم اللي هو بيعبده ونعرفه ان الصنم ده لا ينفع ولا يضر. هو لو عرف ان الصنم ده لا ينفع ولا يضر بفضل الله يختلف. راح خدوا الصنم وهو نايم وخدناه كده وطلعوا على بئر نجاسات دي المساعدة النجاسات بتاعتهم وراحوا رمينه على ايه؟ على دماغه. صحيح الصبح طبعا عمرو بن جموح اتعود تقول ايه بيصبح على مين؟ على الاله بتاعه. صحيح ما لقاش الاله. الاله ضعف. وبقى يدور عليه مين مش لاقي. طب عيش زي ما في الاله يدور مين مش لاقي. فضل يدور بره لحد ما تلاقيه خالص لقاه ايه؟ لقاه لقاه منكسه الرسول ايه؟ في بئر النجاسه. وقال والله لو علمت من فعل بك ذلك لو اعلم من يفعل بك ذلك لاخزينك. ده انا اوريك بس اعرف مين اللي عمل كده. خد الصنم بتاعه ومليان نجاسات وراح البيت غسله ونظفه تمام وحط له طبعا ما كانش فيه عناوين شنطه خد بالك وحط له عصوره كده وقعد يسكت لمده مين. لو المساله مش نافعه نكررها تاني. تاني يوم عملوا نفس الحكايه. خلاص قالت السكه بقى على طول على ايه؟ على المكان. خد بالك طلعوا على الامان برضه الامان لا قام واخده برضه تاني يوم غسله وظبطه خد بالك هو اصلا مش عارف ايه وكانوا خبالك وبصرات وحطوا وعقروا وقعد يدوس بدون الله. المره الثالثه بقى هي الثالثه الاخيره بقى ايه اللي حصل؟ عمرو بن جموح ربنا اداك حته كانت سبب اسلامه بفضل الله. حط السيف في رقبه الصنم ده. قال لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. انت ايه؟ اله سيراني ولا ايه؟ خبالك؟ قال لو كنت اله بلادي وحقيقي يا بلد في يابان يعني خبالك؟ اهو السيف في رقبتك، اول ما حد يجي يقربك ويشيلك امسك السيف وكسر فيه. فحط السيف في رقبتك، قوم الشباب بالليل تحت الصنم وفيه برد ايه؟ سيف. وراحوا هناك وراحوا شايلين السيف خدوه وربطوا في رقبته وقعدت جواه كلب ميت. تاني يوم الصبح عمرو بن جموح قايم اللي هو كان عارف ايه السيف ده. هو لقى فسحه وميته. طلع على هناك فلقى برضه منكسر رقبته ايه؟ في البيت. بس اللي فوق ده كله ايه؟ السيف من الشام ومحطوط مكانه ايه؟ كلب ميت. فعمرو بن جموح ربنا فتح قلبه في اللحظه دي. قال رب يقول الثعلبان براسه لقد بد من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب ملأته المطالب. بلئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو خالق. وسجد عمرو بن جموح في محراب التوحيد، أسلم لله جل وعلا. في لحظة يا اخوانا إنسان ينقلب من كفر الإيمان في لحظة واحدة، محدش عارف لحظة دي تيجي إمتى. ممكن أنت تبقى مغلق من ناحية السنة، مغلق من ناحية الصحابة، مغلق من ناحية أي حاجة، وربنا يفتح قلبك في لحظة. خد بالك حتى فشخة ما فيهاش غلاء على أي إنسان أبدا على وجه الأرض أيا كان قلبه مغلق. عمرو بن جموح سجد في محراب التوحيد، والتوحيد أعظم نعمة، لا يقبل الله من العبد أي عمل بغير التوحيد. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يبدأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رحمة ربنا دي والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم شوف بقى لما سبحان الله يوضح برضه مشهد جميل جدا للمشاهد اهل التوحيد. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشياء. واحد كده كل الناس هتشوف، إنس وجن وملائكة الكل هيشوف على رؤوس الأشياء. فهذا الرجل ينشر له 99 سجل، السجل كما في البصر. كل التسجيلات دي ذنوب وسيئات. هي ده عمل ايه ده؟ يعني تخيل لو وقفت فوق القاهره وشفت كده بطرك مديت بطر ايه؟ 20 كيلو. تخيل 20 كيلو ده سجل واحد. وكل مكتوب ايه؟ ذنوب. تخيل 99 سجل مثلا في 20 كيلو، ده ذنوب ايه ده عملها؟ ده بقى اخر نهار يذنب وخلاص. فبالك؟ وعرضا من ذلك جاء بنعمه التوحيد. فقط ما جاء بغير ذلك. لا عمل صالح ولا عمل. فيقول جل وعلا لهذا العبد: أهذه سجلاتك؟ بلى يا رب. أتلك أعمالك؟ بلى يا رب. أظلمتك كتابتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول: احضر وزنك. ثم يخرج الله عز وجل له بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا يا رب: كيف أحضر وزن؟ أنا ضعيف ما أقدرش أشيل 99 كيلو. وما تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات تمثل إيه؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه، توضع 99 سجل في الكفة، وتوضع كلمة التوحيد في الكفة الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فطاش في السجلات فإنه لا يدخل مع اسم الله شيء. نعم إذا أن تأتي يوم القيامة بنعمة التوحيد. المهم أسلم وآمن عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه، ولابس الإيمان انشقاق قلبه. بعد كده اشتد طبعا إزاء المشركين المسلمين في مكة. عمرو بن جموح كان فين؟ في المدينة. لما اشتد إزاء أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لأصحابه، هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك هاجر النبي خلفهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما هاجر طبعا عمرو بن جموح كان في غاية السعادة، كان نفسه بقى يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم بين يديه ويرافق النبي عليه الصلاة والسلام وينزل من علمه ومن دله ومن أخلاقه. خد بالك، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدركا من الزمان. لما أسلم عمرو بن جموح كان عمره مثلا يا اخوانا 60 سنة. ما تيأس من نفسك، هتقولي طب أنا النهارده لسه ما اتزنتش وعندي 40 سنة. أقول لك يعني بالإذن إن شاء الله وما تيأس من نفسك، لأن ربنا قادر أن يحول كل ذنوب في حسنات. أما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم عند مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هكذا لا تيأس. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. المهم لما اسلم سيدنا عمرو زي ما قلت لك كان عنده 60 سنة، ما حد شيء في نفسه اخوانا، وفضل مع ده كله مع انه لسه يا دوب اسلم على 60 سنة، كرس حياته كلها لخدمة دين الله عز وجل. لان يا اخوانا المسألة مش بالصبر، العبرة مش بالصبر، العبرة بإخلاص النية لله عز وجل. قبل كده قلت لك أبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبل موت النبي 4 سنوات. وعلم ذلك الدليل هو أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكم سنة 4 سنين. والصحابة اللي صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام 21 سنة لم يروا عن النبي أكثر من أبو هريرة. في ناس روى صح سيدنا عبد الله بن عمرو سيدنا عبد الله بن عمر روى أحاديث يمكن تكون زي سيدنا إيه زي سيدنا أبو هريرة بن عبد الله بن عمرو روى أكثر كمان. لكن لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأبو هريرة في الشعب كان يحفظ من النبي مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. فأنت ممكن تسلم أو تؤمن وتبتدئ بعد ما واحد يلتزم بعشرين سنة وفي يوم واحد بس تقدم لدين الله ما لم يقدمه أخوك في العشرين سنة. حتى لو محتاج حد لازم ندي مثال واحد. نعيم بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. عارف في نسبة الخندق دي غزوة الأحزاب كم واحد اجتمع عشان يقاتل شرفة الإسلام؟ 10,000 كافر. 10,000 واحد مشرك اجتمعوا حول المدينة ليقاتلوا شرفة الإسلام وليقتلوا النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل يا اخوانا؟ في اللحظه دي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيامن ضغطه تماما ليه؟ عمل معاهده مع اليهود بني قريظه ان ما حدش يخش المدينه من ناحيتكم وان لو دخل عدو على المدينه احنا الاثنين هنا نتكاتف وايه ونقاتل. طيب يهود بني قريظه ايه اللي عملوه؟ كان يهود عقل هو ده اللي هو ده اليهود عمرهم ما يغيروا نفسهم ابدا. اليهود نقضوا في العهود هم ده عهدهم فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهيفتحوا بقى الباب الخلف لمين؟ للمشركين عشان يخشوا يقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ وبعد كده ايه؟ ينقضوا على النبي والصحابه. علم النبي ده ايه اللي يحصل؟ تخيل منظر عجيب جدا المشركين قدامهم 10,000 ومن ورا ايه؟ هيخش يعمل ايه بقى السلام؟ في اللحظه دي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم منزل الكتاب مجري الحساب هارس مجري السحاب هارس من الاحزاب اللهم اهزمهم وذلهم. حديث رواه البخاري. يوم ربنا يستشهد له عن النبي ويرسل اليه رجلا واحدا من معاذ بن مسعود. معاذ بن مسعود يا دوب لسه اسلم ما قدرش تعقيبه وراح النبي عليه الصلاه قال له يا رسول الله لقد اسلمت منذ ساعه ولا يعلم احد بخبر الاسلام فبما تامرني؟ اللي انت تامرني يعمل. قال انما انت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فالحرب خذ عنا. زي هتحب الدعاية الإعلام بتاعت اليهود النهارده إحنا بنمتلك مش عارف أفتح عليه بالزوار من عندنا الصاروخ يقعد رقابات ويضرب مش كويس واخد بالك؟ وكلام كده من الدعاية بتاعت اليهود. فأنا حسيت قال له ما هي الحتة دي؟ الكلام ده إيه؟ اشتغل في الحتة دي. فقتل عنا ما استطعت. روح قول لهم ده محمد عليه السلام مثلا إيه؟ معاه كذا وأستخد كذا يعني المهم يعمل أي حاجة. ووقع بين الاثنين على قد ما تقدر. سيدنا عامر بن مسعود عمل خطة فضل الله بعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الانتصار في لفظ الاحزاب كان من اسباب الدور اللي عمله دعاء بن مسعود. راح يهود بني قريظه كان دعاء بن مسعود كان صديق حبيب جدا يهود بني قريظه في الجاهليه. فراح لهم قال يا معشر يهود ماذا تعلمون فيكم ان حبيبنا ونبينا وكذا وبتحكم معانا وصاحب العادات الحلوه كده يعني قال هل تتهموني؟ قال لا ما نستطيع ان نتهمك ابدا ده حبيبنا. قال طيب خدوا بالك بقى حاجه يكون معاك يا ولاد. ايه يعني؟ قال لهم ده قريش وغطفان اللي هم قتلوا محمد ما بشيء ده رسول الله بس ما حدش قال لهم اللي قتلوا محمد دول مش اهل البلد وهم جايين بس يرتحلوا كده اي حاجه ياخدوها منه واخد بالك يقتلوا ويسرقوا وينهبوا ويمشوا ويسيبوكم وانتم مع مين؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. والبلد بلدكم فيها اموالكم واولادكم ونساؤكم ولا طاقه لكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تعملوا ايه؟ قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم اشيروا عليكم براءة. ايه هو؟ قال لهم لو جت قريش وغطفان قال لكم تعالوا قتلوا معايا محمد، لا قول لهم مش هنقاتل الا لما تدونا 11 راجل 11 راجل رهن من عندكم. ده رأي اللي انت بتقول قال هو ده رأي هو ده عين الرأي. ليه؟ عشان لما تخلصوا الحرب وتنتصروا ما يسيبوكمش ابدا ويفضلوا معاكم ويبعتوا معاكم ناس عشان ايه؟ لو حصل حرب بينكم وبين محمد هم بقى يضربوكم. قالوا خلاص الرأي ما رأيك. وراح رايح على الجبهه الثانيه عند قريش وغطفان قابل مين؟ ابو سفيان كان لسه مش ساعتها. قال له يا ابو سفيان ماذا تفعلوا ده؟ حبيبنا وصديقنا وكده هل تتهموني ابدا والله؟ طب قولوا بقى اشير عليكم بقى ايه هو؟ قال له قال لهم ايه؟ ده يهود بني قريش بعد ما اتفقوا معاكم ان هم يفتحوكم من باب الولا ندموا على اللي عملوه وخافوا احسن محمد يقضي عليهم بعد ذلك واتفقوا معاه يرجعوا في كلامهم وياخدوا 11 من عندكم يذبحوهم قدام محمد. عليه السلام. طب والتشريك يعني ليه؟ قال 23 عليكم لو طلبوا منكم حد ما تدوش حد. على طول ابو سفيان بعت اثنين، واحد من قريش واحد من غطفان، وقال مين؟ يقول بني قريش. ها؟ قال لي مكتوب مع قاتل مبرم. قالوا لا، غدا يوم السبت ونحن لا نقاتل يوم السبت. وفوق ذلك فالارض ارضنا ونحن نعيش هنا، وانتم تنتهدون نهضه ثم تتركوننا. فاتركوا معنا 11 راجل رهن عشان نقاتل معاهم. الاثنين بتوع اللي هم في بعض غطفان قريش قالوا صح. كلام الناس ايه معاني الرسول ايه؟ كريم. فرجعوا قالوا كلام منين لابو سفيان؟ قال بس يبقى ابن نفون يبقى معاني ابن نفون ايه؟ سرق في مين في كلام ومش ملابس. ايه اللي حصل؟ اليهود عكسهم ها هديهم 11 قالوا لا لم يحصل. اليهود هم كمان قالوا صح كلام معاني ابن نفون ايه؟ مظبوط. ده هم بس عايزين ينتهوا زي موضه ايه؟ ويسيبونا غيره واحنا نقع مع مين؟ مع محمد. فخص الله بين قريش وغطفان وبينهم بني قريظة ورجعوا بفضل الله عز وجل بعدما سلط الله عز وجل عليهم الريح تكسر خيامهم تكسر قدورهم وتقتلع خيامهم ورجعوا بالخيبة والخسارة. مين اللي عمل ده كله؟ رجل واحد. انت ممكن تبحث لنفسك عن دور في خدمة دين الله ولا تحتقر نفسك. انت تقدر بفضل الله عز وجل تغير امور عظيمة جدا. بس إن استعنت بالله وأخلصت النية لله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم إذا كنت هم بعد توصل عليه ما شاء الله. إيه ده حتى يوم الخميس صلى الله عليه وسلم. فشوف إيه ده عمل صلى الله عليه وسلم ده بعد الله. تمر الأيام إخواننا وتيجي غزوة بدر. عمرو بن جموح عايز يجهز سرير ده مع إنه عمرو كان كده بيقول لك 60 سنة خد وبعدين لما غزوة بدر مثلا 3 سنين بس 62 سنة. فأراد عمرو بن جموح أن يجاهد في سبيل الله، أولاده منعوه، قالوا أنت كبير في السن ومريض، وإحنا أولادك ونفسك جاهد، عنده 4 أولاد بيجاهدوا في سبيل الله، كلهم في مزاح الدار، قال لا أنت عامل نفسك، أنا خليك أنت، فمنعوه، فتألم لذلك ألما شديدا، وأحذرك من الضرر يا جاهد، ما نزلت في السن، وأخبرك، وفي نفس الوقت ما رجع أولاد الدين، فقال لي فألم ألما شديدا، وأراد أن يجاهد. المهم ربنا اكرمه باني ولد من اولاده اللي هو معاذ بن عمرو الجموح سكر صفحه بيضاء في غزوه بدر ما زال الناس يذكرونها الى قيام الساعه اللي هي ايه؟ مقتل ابي جهل. ابنه ربنا جعله السبب في مقتل ابي جهل. حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه قال اني لفصلت في يوم بدر يعني وقت فصلت كده في يوم بدر النبي عليه الصلاه والسلام بيصف الناس قال فوجدت نفسي بين غلامين من اغلبه الانصار فلم آمن بمكان بينهم فقلت لو كنت بين رجلين شاذين يعني معقول الحته دي كده طب لما كنت بين رجاله وصبان انا دافع عنهم يدافع عنهم بغلامين صغيرين لو بدات الحرب اول حاجه عملوها يبنوا السجون ولا يرسم الوحده فقال وما هي الا لحظات حتى غمزني واحد منهما سرا من اخيه يعني اللي مش عايز الثاني يسمعه قال يا عم قال ماذا تريد؟ قال هل تعرف ابا جهل؟ قال وماذا تريد من ابي جهل يا ابن اخي؟ قال لقد سمعت انه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا تفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الاعظم منا. شفت ابو جهل؟ عمر جسم ما هيفارق جسمه لحد ما احصي يموت، يا عمر. مين ما فيش سيئه قدام الاحرامات؟ سرا من اخي برضه. يا عم انا ماذا تريد؟ هل تعلم ابا جهل؟ قال له عارف. لو شفته بدنا عليه، ماذا تريد منه يا اخي؟ قال سمعت انه يحب رسول الله، شوف الحب يا اخي. قال الغلام غلام صغير كان بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، خد بالك؟ وان رب اليهود لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورسموه تلك الصوره القبيحه ما طحنها احد من المسلمين، حتى لا يحب. كل اللي عملوه ان لنا الشيطان خف لو كان واحد من عيلة القوم الشتم كانت الدنيا كلها آمن ولا تقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له لئن لقيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجم منه. قال فما أرضى بدلا منهما برجلين أبدا. ده هم دول أحسن الرجال. خد بالك. فلما بدأت الحرب لما بدأت المعركة قال رأيت أبا جهل يزور في الناس ماشي كده. فقلت لهما هل تراني هذا الرجل؟ أي هو ده. فقال هذا أبو جهل. هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال عبد الله عبد الرحمن بن عوف فانقض عليه قد تقرين فقتلاه. وشوف فرق بعقوبه وطلع يعني ايه؟ خلص عليه سعيد. الاثنين في ساعتها من فرحتهم يجب على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يقول يا رسول الله انا الذي قتلت ايه ابا جهل، لا والله انا اللي قتلته. فلما اكون حقي طيب خطرهم فقال هل نفحتما سيفيكما؟ قال لا. فخذ السيف ونظر فيهما فوجد دماء ابي جهل تسيل عن السيفين، فقال كلاكما قتل. انتوا الاثنين قتلتوا زميل قد ايه فرح في بلاد امان؟ فرحان جدا. واحنا بقى اللي كان بيشتبك يا رسول الله انا اللي قتلت، انا اللي قتلت. فقد ايه فرحه؟ فايه؟ فقال كلاكما قتل. لغلبي مين اخوانا؟ معاذ بن عطاء ومعاذ ابن عمرو ابن جموح ابن بسم الله. طبعا تخيل عمرو بن جموح لما سمع الخبر كان في غايه الفرحه. ابن انا يقتل عدو الله وعدو رسول الله ابي جهل ابي جهل ابن ابي جهل حاجه عزه. تخيل النهارده لما ابنك واخد بالك يقتل شارون يا سلام تخيل بابا كده يقتل شارون وبعد ما ابن عمر ابن عمر ابن الله عرف مش كله ودينا لسه يعني ان شاء الله من الاسم. خد بالك شوف لما ابن بقى يقف يلحق واحد زي ده. خد بالك امام من ائمه الكفر طبعا انت ابقيت الفرحه بتاعته نفس الحكايه بقى. فده قتل مين؟ ابا جهل فرعون وهذه الامه. شوف يا اخوانا اولاد السلف الصالح رضي الله عنهم دول كانوا متربيين على حلم. شوف تخيل عمير ابن ابي وقت له اخ بقى ابن ابي وقت في غزوه بدر بقى غزوه بدر ايه اللي حصل؟ عمير عنده كام سنه؟ 12 سنه يعني عنده كام يعني النهارده يعني هو مثلا باللغه بتاعتنا سنه كام؟ لا لا سنه لا سته ابتدائي او اولى اعدادي فعلاً سته ابتدائي. تخيل النهارده الغلام ان النهارده في سته ثانوي لما يجي عند الامتحانات يقول له ايه؟ لو نجحت في ايه؟ مش انت 13؟ لا جدا فاز خد بالك او تجيب لي حاجه او اي حاجه المهم ايه؟ اي حاجه يعديها وخلاص. خد بالك شوف بقى يا ابني عايز ينال الشهاده في سبيل الله ده 12 سنه ده بقى من ورا بتاع ده وخلاص جه تحت انا وخلاص بص يمين وشمال لا انا عشان ايه بيكشف بقى طبعا ايه الخطوط اول واحد يشوفه النبي عليه السلام قال 15 سنه على طول ايه يرجع فلمح سعد بن وقاص الثوب بتاعه عمال يتحرك يمين وشمال فايه الحكايه فلما كان بص ورا كده ايه سعد النبي وقاص فلقى عمير النبي وقاص قال رجع فبكى عمير النبي وقاص قال يا رسول الله سألتك بالله ألا ترتني لعل الله أن يكون الشهاب لسه ساعة ما قلت من أمريكي قال يا رسول الله سألتك بالله لا ترتني لعل الله أن يكون الشهاب قال ساعة فكنت أحمل له أو أعقد له حمائل البيت هو قلب والسلم والحب على السلم يمشي جاجة في الأرض فاحتاج لما وصل لما ضاع الأرض كان يوم شيلوا السلم كده ويعمل له عودة ثانية ولا بتاع خد بالك عشان السلم إيه عالي شوية قال فكنت أعقد له حمائل السيف فدخل فقاتل فقتل في سبيل الله عز وجل. كم سنة قلنا؟ 12 تخيل تعمل من القصر نفس الغزو برضه خيثمة ابن الحارث ابنه ابن سعد جه أول ما نرى سنة ندب المسلمين لغزو بدر جه خيثمة قال ابن سعد ايه؟ ابن سلطة كده قال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد تقف مع أمة أخواتك البنات مش معهمش راجل فإني أريد أن أشاهد في سبيل الله وسعد بن ده يقول ايه؟ والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسها لأفضت كلمة لكنها الجنة والله لا أوصل أحدا بالجنة خد بالك شوف المسألة دي هي الجنة ما أقدرش إن أنا أفضلك عليها في الجنة لا ده كلنا طلاب جنة إنما لو كانت الدنيا خد الدنيا كلها ما تكفيش معاك فدخل سعد فجاء فقتل فجاء الناس يهاجمون خيثمة بن الحارث وقال له هنيئا شهادة ابنك في سبيل الله فبكى خيثمة وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان اعقل مني والله لقد رايته البارحه يفتح في انهار الجنه وياكل من ثمارها واشجارها ويصرخ ويقول ابتا الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله عمر ابنك ممكن يلحق المنظر ده؟ تخيل فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لما الأعداء حقوا يدخلوا ويقفوا على الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس إن الخلافة ده من فيها 800 سنة 8 قرون فإيه عملوا إيه؟ الراجل بعت جاسوس قال له شوف بس أخبار ده المسلمين ويعني العدة والعتاد ومجهزين إيه عشان يخش. فراح هناك أول ما دخل بلد قبل مين خالد ولا مخالد قاعد تحت الشجرة بيبكي قال له بتبكي ليه يا بني؟ هل طاعت اللعب التي تلعب بها؟ فتعجب الغلام وقال سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال فعلى ما تبكي؟ قال أبكي لأنني أنا الذي تعودت أن أضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. أنت ما بحاجة هو وحش أن تضرب عصفورا بسهم واحد؟ قال فماذا أصنع إذا دخل أعداء الله إلى بلاد الله؟ ماذا أصنع مع أعداء الله؟ يقول أنا مش موفق إن أنا أضرب بعصفور واحد. فلما رأى الرجل ذلك رجع إلى الحاكم وقال لا طاقة لك بهؤلاء. فكان دول الآن هم اللي بيجاش شو مين خبرت لبعاء السؤال هم اللي ذاب اللي وراء الآن فأنت لا طاقة لك بهؤلاء. فلكن انتظر، فإذا دخلت عليهم الذنوب والمعاصي فستدخل تلك البلاد إلى مقامة ولا حق. وبالفعل لما جاء من جاء في عهد بني العباس وأفتاهم بحل الخمور من نقيع القمر وبحل الغناء والموسيقى فشربوا الخمر وسمعوا الغناء ووقعوا في الفواحش ودخل أعداء الله وقضوا على خلافة الإسلامية في بلاد المشرق. يعني شوف الشاهد، شوف أولاد المسلمين كانوا عاملين إزاي؟ ولام أصحاب الأصول الذي حكى النبي بن خطر لما في الصحيحين، حكى النبي بن خطر الغلام ده شوف ربنا استحمله قد إيه؟ لهداية أمة بأكملها. الملك خلاص يقف إن هو يشتري ساحر، ها؟ فعمل إيه؟ يوم بعثوا مع الشرطة، يوم مرضيهم يطلعوا بالجبل يقتلوهم، بس عرضوا عليه أول إن هو إيه؟ يرتد. ما ارتدش خلاص يقتلوهم. تخيل مرة في الثانية في الثالثة يفضل وراه لحد ما ايه في النهاية يروح يطلع عن طريق الجبل ويرتد الجبل بدعاء هذا الصديق يقول اللهم ادفنيهم بما شئت. يتزلزل الجبل والرجالة يقعوا الصديق ما يقعش. ده الكلام ده يقع على عهد الرسول، يدخل عهد الرسول ده، لكنه تأييد الله لأوليائه. كل الناس تقع وهو يجي. طب يرجع الملك ايه؟ ما عارف عايز يقتله، عادي تقتله مش مشكلة، اتقتل بس الأمة دي كلها توحد ربنا عز وجل. ويرجع مرة ثانية ويبعث الملك مع شرطة سفينة قرقود للسفينة يقول توسطوا البحر دي فعرضوا عليه أن يرجع، فإن رجع وإلا فألقوه. ويقول الغلام مرة ثانية اللهم احسنيهم بما شئت، ويهتز المركب ويقع كلهم والغلام الصغير يفطر ويرجع للملك. في الآخر يقول له إيه؟ أيها الملك، ده مين يقول كلمة غلام؟ أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. الغلام الصغير يتحول من مأمور إلى آمش. شوف العزة، يقول له وما هو خلاص إيه؟ مش هقدر أشغله ساحر والسيف مش عارف أخلص عليه. قال إيه؟ قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي. كنانتي أنا مش أنت، لا، عشان الناس تعرف الكلام ده جاي من عند مين؟ من عند ربي أنا. ثم تضع السهم في كبد القوس وتقول بملء الفم بسم الله. ثم تضع السهم في كبد القوس وتقول بملء الفم بسم الله رب الغلام، فإذا ما ضربت ستقتلني إن شاء الله. الملك كان في غاية الغباء، لأن لو سال الغلام يدعو إلى الله ما كانش حد يعبر، ويمكن لو أسلم مع واحد ولا اثنين كان فات. لكن شاء الله عز وجل ان الامه دي تحيا من الشرك الى التوحيد. فجمع الناس جميعا في صعيد واحد واخذ سهما من كف هذا الغلام ووضعه في كل قوس وقال على مرأى ومسمع من الناس بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فقتل الغلام. فقام الناس وهم يعلمون ان الملك لم يستطع قتل الغلام قبل ذلك، فقالوا امنا بالله رب الغلام. امنا بالله رب الغلام، ده مين؟ ده غلام. غلام صغير يا اخوانا قدر بفضل الله ان يحول امه باكملها من اضرار الشرك والكفران الى انوار التوحيد والايمان. انت بقى ربيته ابن خليل، ربيته على حب الدنيا وحبيبي بس تنجح وانا هجيب لك كذا، طب خش مش عارف ايه واعمل كذا، طب بس تفوق في النادي بتاعك وانا. لكن هل قلت له مره تختم القران وانت كذا؟ هل قلت له مره تحفظ صحيح البخاري وانت كذا؟ عالم الله سبحانه وتعالى اخر درس اول امبارح شغله بيحكي لي حاجه جميله جدا، بيقول لي قاعد مره مع اخ فاضل فابنه عنده 5 سنين ونص، فبيقول له ايه ذنبه يا شيخ اللي يقول درس وقال كده في غرفته؟ قال له ده 5 سنين ونص. قال ايه؟ قال له بس خد عنك. فخدوا عنده، قال له اسم فيها حمدان اسم كذا، قال له انت حافظ حاجه القران؟ قال له 20 جزء بس. ده كام سنه؟ 5 سنين ونص. قال له 20 جزء بس ومقصود ايه؟ يعني غير مقصود. قال له طب يعني كده في كلمة؟ قال له ان شاء الله. قال له تفضل. وعلى مرأة ومصنع من الاخوة كتير جدا. إذا ابويا مصطفى دخل في الوقت وقعد يقول ان الحمد لله نحن واهل المقدمه كلها. وبعدين دخل بقى ايه في اغتنام الاوقات بعد مرور شهر رمضان وكذا، وعملت منه بقى الاحاديث وايه زي ما هي. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابي هريره خد بالك مش عارف كم ولم تغير خد بالك. المهم على قده كده وبيتكلم خد بالك، وروى يمكن حوالي 20 حديث في السنه بتاعته. تخيل يعني التخيل بتاعته. فكل الاحاديث رواه خمس لغايه ان ابو الغلام ده قال له انا نفسي اسلمه لحد المشايخ يقع حد التعليم، وانا مستعد اسافر اي مكان بس اطلع غلام على منوال سلفنا الصالح. الكلام ده احنا شايفينه الان كانه موقف لما الكلام ده كان عادي جدا بتاع عند السلف. يعني الامام الشافعي رحمه الله 7 سنين كان ملما بكل مسائل الفقه، 14 سنه كان اماما للمسلمين. 14 سنه. شوف النهارده المسلمين احنا اللي عملنا ازاي؟ النهارده تلاقي واحد 40 و50 سنه ومش عارف يتوضا الا من رحم الله، مش فاضي يا اخوانا. فالمهم نرجع لموضوعنا. فانت لازم تربي ابنك على ضعف ده لانك بتربيه لله وبينفعك. كما صحيح مسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان لم يصلى عمله الا من ثلاث، من بينها قال ايه؟ او ولد صالح يدعو له. المهم تمر ايام سيدنا عمرو بن جموح يخش النبي عليه الصلاه والسلام على قبيلته ويزكيه بين قومه. تعرف احيانا الانسان لما يسلم او لما يكذب احيانا يحتاج ان انت فعلا تعلن من قبله وتحاول تشد من قبله عشان ايه؟ عشان يستمر. خد بالك؟ فازاي النبي عليه الصلاه والسلام لما يبعث رسائل للملوك الزفره كان الى فلان الفلاني عزيز مصر، الى فلان الفلاني ملك كذا، خد بالك؟ كان ينزل الناس ايه؟ منازلهم بابي وامي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كما عند البخاري في الادب المفرد الاسناد القوي النبي عليه الصلاه والسلام راح لبني سلمه اللي هم قوم مين؟ عمرو بن جموح. قال يا بني سلمه من سجدكم؟ من يعني الى سيفكم؟ قالوا الجد ابن القيس. الجد ابن القيس وانا لنبخله، رغم ان هو سيدنا بس بخيل قوي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ وهل هناك داء اجوى من البخل؟ هو في داء اكثر من كده؟ بل سيدكم الشعر الابيض عمرو بن جموح. هو ده سيدكم. مقاييسكم انتوا حاجه ومقاييس رب العباد حاجه ثانيه خالص. كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث اكبر في ثمرين مدفوع من الابواب لو اقسم على الله ايه لا بره. حديث رواه مسلم. في روايه ثانيه في مسلم بقى ايضا النبي عليه الصلاه والسلام انه لياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. تيجي بقى اللحظه الحاسمه التي استشهد فيها عمرو بن جموح. عمرو بن جموح عايش مع النبي عليه السلام وعايش مع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ويعني يا ريت يا رب صحيح تخيل نفسك كده وانت عايش في عهد النبي عليه السلام وعايش وسط الصحابه، تخرج من بيتك تلاقي مين اللي ماشي قدامك؟ عمر بن الخطاب، سعد بن معاذ، ابو بكر الصديق، مش عارف ايه، خد بالك مش النهارده احنا نقع في العافيه في بعض الاماكن تخرج من بيتك تلاقي سعد برضه تلاقي مش عارف ايه، انت طالع في العافيه. شوف الفرق يا اخوانا قد ايه؟ فرق عجيب جدا لما تقعد تتامل في احوال السلف رضي الله عنهم واحوال اكثر اباء الامه في تلك الايام ولا حول ولا قوه الا بالله. تمر الايام وتيجي غزوه احد. غزوه احد كانت غزوه لها احداث عجيبه في الشكل. ان شاء الله نتناولها حينما نبدا في شرح كتاب السيره ان شاء الله نتناول غزوه احد. غزوه احد اراد عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه ان يدخل في تلك الغزوه. مع ان عمرو بن جموح لما طلع سبته كان اعرج ومش حرج بسيط لا، حرج شديد جدا. يعني هو بيمشي يتكبر ويميل منها كثيره جدا. وربنا رفع عنه الجهاد. يعني رفع عنه مهله الجهاد، قال جل وعلا: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. الاثنين دول ما عملوش جهاد افضل. لكن رغم ذلك فشل. ما حدش اتعدى 60 سنه كم سنه ونفسه برضه ينال الشهاده. من زمان قبل كده الشهاده اعظم حاجه. اعظم درجه بعد درجه النبوه الشهاده في سبيل الله جل وعلا. كان عنده 4 اولاد قلنا كلهم يجاهدوا. فأراد عمرو بن جموح أن يجاهد في غزوة أحد. حديث رواه ابن هشام وعاش في الألباني رحمه الله في تخريجه لكتاب تقريبا. قال لما أراد عمرو بن جموح أن يجاهد في غزوة أحد منعه أولاده وقالوا: الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نحكيك مؤنة الجهاد وقد وضع الله عنك الجهاد. يعمل ايه عمرو بن جموح؟ ما اتخذش الكلام ده، راح للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رغب له وقال له: يا عمرو اما انت فلقد وضع الله عنك الجهاد. انت معلش. واما انتم يا اولاد واما انتم فما عليكم ان تدعوا سبوه لعل الله ان يرزقه الشهاده. فدخل عمرو بن جموح ورزق الشهاده. روايه احمد بالاسناد الحسن ان عمرو بن جموح لما راح النبي عليه السلام قال يا رسول الله، شوف السؤال الجميل، قال يا رسول الله انا ان قاتلت في سبيل الله فقتلت اقطع بعرجتي هذه في جنه الرحمن؟ في الكلام هو كان اعرج في الشيء النهارده في مسلمين كتير جدا عندهم عرج لكن في قلوبهم مش ماشي على الصراط، قلوبهم ماشي يمين مره وشمال مره وعلى الصراط مره، لكن قبل ما تمشيهم يمين وشمال بعيد خرج عن صراط الله عز وجل. شوف فقال الا ان قاتلت في سبيل الله فقتلت اقطع بعرجتي هذه في جنه الرحمن؟ فقال اجل. فلما قتل عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ويقول والله يا عمرو لكأني انظر اليك الان وانت تقع برجلك العرشاء سليمه صحيحه في جنه الرحمن. يا الله تتخيل ده من شايفه يا عمرو عليه الصلاه والسلام ده ابي وامي صلى الله عليه وسلم لكأني انظر اليك الان وانت تقع برجلك العرشاء في جنه الرحمن صحيحه سليمه. ولما قتل عمرو بن جموح رضي الله عنه وذكر عند احمد بن سعد الحسن يوم النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ازاي؟ فنظر الى صاحبه من صاحبه؟ عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله. كان هما الاثنين حبايب جدا عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فانهما كانا متصافيين في الدنيا فبنعمل ايه؟ قال قشعر لهما في قبر واحد. الاثنين زي ما كانوا حبايب ماشيين مع بعض بيحبوا بعض في الله عمرهم ما افترقوا ابدا عن طاعه الله. الاثنين يندفعوا في قبر واحد. الوقفه اللي عايزين نوقفها مع الحد الثاني. شوف عمرو بن جموح مع ان زي ما قلت لك كان اقرص وربنا رفع عنه مؤنة الجهاد ورغم ذلك لا اقطع بعرجتي هذه يا رسول الله في جنه الرحمن؟ انا بس الكلام ده اللي مش عايز يفضل اللي ما بيصليش مش عارف دي ما بتصليش صلاه خمس خد بالك بقى الكلام ده اللي عايز يعيش حياته على مبادئ على هواه بعيدا عن شرع مولاه وبعيدا عن سنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نفس في اخواننا مسلمين في البطائل احمد ومحمد ومحمود وعبد الله وعبد الرحمن كيف تساله بتصلي لك ما بتصليش لكن قال بطل طب ايش عرفت الايمان بقوله؟ يعني بتحب الخير للناس؟ اه بحبه للناس. اذا كنت انت ما بتحبوش الناس هتحبه للناس؟ انت لو بتحب الخير لنفسك كنت استجبت بين يدي الله عز وجل. اخواننا اللي ما بيصليش اخواننا على قدر اختلاف اهل العلم هل هو كافر ولا مش كافر بعد من هذا الحكم. انت لما تدعوه الى الله عز وجل نخرج من خلاف العلماء. كافر ولا مش كافر المهم ان هو يصلي. عايزين يصلي. يا اخواننا ربكم عز وجل ماذا يقول؟ فخلق من بعدهم خلق اضاعف الصلاه. قال ابن عباس والله ان اضاعه الصراط في تلك الايه ليست تفقه بالكليه وانما هو الرجل الذي يجمع الصراط الى الصلاه. صلى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وفروا بعض الناس يجي اخر الليل يوم رافع خمس صلوات ونام. خد بالك وبعضهم عالم الله سبحانه وتعالى والله الحقيقه بيصلي في الاسبوع. الله اكبر انا نويت اصلي الاسبوع اللي فات الله اكبر واشتغل. خد بالك ما شاء الله فتح وطبعا عشان يخلص صلاه الاسبوع طبعا لابد ان هو ايه؟ صلاه كلها تتنقش. خد بالك شوف صلاه الرحمن عامله ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده واحد اخ من دول الخليج بيقول لي يعني مره كنا بنصلي فصلاه العصر فاكر ما صلى بينا العصر ثلاث ركعات اللي وراه طبعا كلهم رجال اعمال فاكرين طبعا هناك ايه؟ الدنيا يعني غلبه شويه يعني. فقالوا بارك يا جماعه يمكن ننزل تخفيف ولا حاجه يبقى بتاعنا راجل بارك يعني كده وبعدين ثلاثة بلغم ستة سبحان الله هي الفكرة. المهم واحد وراء قال له يا ابو فلان قال له قال له ما صليت فيها والله ولا عقل الا ثلاثة ركعات. قال له ازاي ده ورايا 100 واحد هم واقفين بيصلوا كل الناس نايمة وقت يعني انا فاهم. قال له والله ما صليت الا ثلاثة ركعات. قال له عندك دليل؟ قال له عندي دليل. قال له عندي دليل؟ قال له انا عندي اربع محلات في كل ركعة بحكي حساب محل. فبعد ما احتاج تحتاج المحل الثالث اللي بتسلم بارك الله فيك تقوم تجيب لنا المحل الرابع. خد بالك فشوف يعني تجيب الناس يا اخوانا شوف بقى الصلاه تتعافى على عبد النبي صلى الله عليه. طب شو كان بيقول زي لما سأل الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي؟ قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، وكأن الجنة عن اليمين والنار على الشمال، والكعبة من أمامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدينا. ثم نخرج من تلك الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. فخرج من بعدين خلفا أضعف الصلاة، وبعدين واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس لما سألوه ما الغي؟ قال تعودوا بالله من الغي، فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يكيد فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لا تستعيذ بالله من حظ هذا الوقت. ده مين؟ ده بيتحظ بس مش معنى عارف كده؟ لأنه كده يستهين ويستقدر برب العالمين. بالله عليك لو مديرك قال لك أبني النهارده الساعة 5 هتكون على باب الساعة 4، ولما ملك الملك وملك الملوك يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح تقول له مش فاضي للساعة 7 بالليل؟ ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ينفع الكلام ده؟ طب واللي ما بيصليش خالص هيحطه ايه؟ يسمع الصلاة ويصلي. قال جل وعلا: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المسلمين تمام مسلمين. ما سلككم في سقر؟ إيه دخلتم وادي سقر في جهنم؟ قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين. ونسوا الفضل خالص. ولذلك تيجي يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة، خد بالك إن يوم يكشف عن ساق الرحمن جل وعلا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم تنعطهم ذلة. إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنا نقول تعالى دي ربنا خش خش في الحال رحمة الله عز وجل، خش يمكن ربنا يرحمك ويختم لك خاطرة طيبة. يقول لك فيها الإسلام ما طالما أنا كويس الحمد لله وبحب الخير للناس مش مصطلح ده، حتى في ناس بيصلوا وحشين. طب صلي أنت خلي خير، خد بالك يعني الناس بتنام مش خليك أنت كويس، خد بالك. فسبحان الله ويأبى أن يسجد لله في الدنيا فيأبى الله أن يسجده له في الآخرة. ودي علامة من علامات أهل الجنة يوم القيامة، يوم يشرب عن طاق أهل الجنة يسجدوا وأهل النار يتيأس جسدهم حتى يكونوا طبقة واحدة، محدش منهم يقدر يتحرك يمين ولا شمال، يجي يسجد قدام يسقط إيه؟ تورط ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإخواننا عمرو بن جموح رجل أعرج معذور وعرف ذلك نال الشهادة ولم يكتب الله عز وجل عليه الشهادة، وأنت ربنا كتب عليه الصبر مش عارف تصلي إيه، واللي كتب عليها الحجاب مش عارف تلبس حجاب مين. فالنهارده ابني بيقرأ القرآن مش عارف يقرأ في التأليلات. علم الله سبحانه وتعالى بعض الناس بيمر من رمضان لرمضان لما تسأله ختمت القرآن كم مرة يقول لك ولا مرة، وبعض الناس ما شاء الله بيختم القرآن كل 3 أيام، وبعضهم بيختموا كل 7 أيام. يا أخي على الأقل يختموا كل شهر مرة، اقرأ ده أنت سبحان الله لا تحقرن من المعروف شيئا. أي حاجة ولو بسيطة دخلت الجنة يا أخي. يعني انت لما تقرا في المصحف الفرق في حوالي 40 حرف والصفحه فيها حوالي 15 صفحه، تخيل يعني 6000 حسنه لصفحه واحده. ممكن يوم القيامه يقف دخولك الجنه على حسنه واحده. ممكن لما تكون تصلي الصبح 4 ركعات يبنى لك بها بيت في الجنه والحديث صحيح، تقرا كل واحد 10 مرات يبني لك بيت في الجنه، تصلي 12 ركعه سنه في اليوم من قبل الفجر 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 12 ركعة هنا دي في الجنة. ايه رأيك؟ ايه اللي خلينا نبنى في ده كله؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك كلها ولو كانت مثل ذنب البحر. تخيل كلنا يا اخوانا احنا بنبنى في ليه؟ لسانك ايه اللي معطل عن مثل ذنب سبحانه وتعالى؟ اهو الرجل معذور وامام الله عز وجل لو ما جاهدش حتى لم يحدث نفسه رجال فهو معذور. انت النهارده اقل القليل من تجاه نفسك. تريد نفسك تدفع بالله عز وجل. حاول تغتنم كل فرصه تقوم يا اخي بالليل ربنا يحفظك. ودايما نكرر الحديث ده عشان نحفز المؤمنين على الخير ده في الوصول الخير الى بيت المسلمين. عايزين بيوت فعلا تعرف ربنا عز وجل، عايزين البيت ده يعني قدره عند الله. رحم الله رجلا من البيوت حبيبا صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجه الله، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابت نضح في وجه الله. الروايه الثانيه والروايتين احدى بالرد سنه صحيح قال صلى الله عليه وسلم فان قام وصليا كتب عند الله ليلة ليل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الوقت الثاني مع حته الصغيره ديت ان انت النهارده شوف عمرو بن جموح لما جرى فتح في الفيلم دخل مع مين؟ مع عبد الله بن عمرو بن حرام والاثنين من اهل الجنه. عبد الله بن عمرو بن حرام حكي في المسجد صحيح النبي عليه الصلاه والسلام لما جاب سيدنا جابر اللي هو ابنه قال له يا جابر هل تعلم ماذا صنع الله بابيك؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد احياه الله عز وجل وكلمه كفاحا. قال له وقف بين يديه وكلمه كفاحا اي بغير حجاب. وما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباه الا عمرو الا عبد الله عمرو بن حرام. فقال عبد تمنى عليه استمتع هذا عبد جدا وبقول لك اطلب من تحت وهو ما طلبش فربنا دي ابوه كده وخلاه يعني وقف بين يديه وخلاه هو اللي قال تمنى عليه مش اطلب كمان ده اتمنى من تحت. فقال أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك مرة أخرى لكي أنال ثواب المجاهدين. خير عايز أرجع تاني شديد الكلام وأرجع تاني شديد الكلام أتمنى أن أرد 10 مرات حتى أقتل فيك رب العالمين. فقال جل وعلا إنه قد تم قضائي أنهم إليها لا يرجعون. فقال له عبد الله بن عمرو بن حرام فبشر ما وراك فبخلي الناس اللي لسه عايشين يعني الكبشين كنا عشان ايه؟ حتى لا ينقصوا عن جهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم هذا قال لي عبد الله بن عمرو بن حرام يقول لي انا بعتني خليل دفن مع مين؟ مع عمرو بن جموح. ليه؟ لان هم كانوا اصحاب وحبايب بيحبوا بعض في الله. انت لما تموت هتدفن مع مين؟ او تحب تدفن مع مين؟ خبر حتى تتفق مع رجل فعلا عرف قدر الله وعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتفني اي حته خلاص انتهى المشكله دي. لا ده بتضحك عشان كده من دلوقتي ضحك على انك انت تضحك اخر في الله يعينك على طاعه الله لتكون في ظل عرش الله يوم القيامه. حديث صحيح سبعات من ظلم الله في ظله يوم لا تدع الى ظله من ظلمهم ايه؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه ولا فرق عليه ولا وضع عزل وزل الناس اين المتحاكون الجلال اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. والنبي عليه السلام الحديث رواه البخاري ومسلم لما عن انس بن مالك لما جاء رجل اعرابي وقال للحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لك؟ قال نعم اعددت لها كثير صلاه وصيام ولكني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت؟ يقول انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا لهذا الحديث به. قال فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل مثل اعمالي. واحنا والله والله اننا بنحتر شوقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء اصحاب رضي الله عنهم فنحن نحب رسول الله ونحب كل اصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحشر معهم ولنا نعمل بمثل اعمالهم. حاجه ثالثه واخيره شوف النقله الكبيره اللي ابنها عمرو بن جموح رجل كان له حرام فانكره الله عز وجل من عابد من حرام الى شهيد في سبيل الله. شوف النقله دي نقله سهله جدا وكتير جدا من الصحابه اتبقى نفس النقله دي. عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه لو تفتكر حديث البخاري مسلم لما امنا عائشه بتقول النبي عليه الصلاه يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ فحكت قال لقد لقيت من قبل ما لقيت وكان اشد ما لقيت في يوم العقبه وهو يوم الفرس. فاذا عرضت نفسي على ابن عبد يريد ابن عبد الغلاب فلم يستجب لامري فالناس قعدوا يضربوا النبي عليه الصلاه والسلام بالحجاره. قال فذهبت وانا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقدر تعالى مكان يبعد عن القائد ب5 كيلومتر. كل المسافة دي حبيبي صلى الله عليه وسلم مشي ومهموم والحزن بأقطع قلبه. قال فإذا سحابة قد أضلتني. مين السحابة دي؟ جبريل عليه السلام. فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك قد سمع قول قومك وما رد به عليك وقد أرسل معي ملكا شبابك تأمره بما شئت فخزم ملك الشباب على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله السلام عليك إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت لأطلقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف وإذا في الحبيب المصطفى نظر الرحمة وينبوع الحمام يقول لا فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا من الله خرج من بين هؤلاء عكرمة خرج من بطن أبي جهل وخالد بن الوليد خرج من بطن الوليد بن المغيرة وكثير جدا خرجوا من صلب هؤلاء الكافرين الشاهد أن عكرمة خرج من بطن أبي جهل لو كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم لمات عكرمة لكن ده واحد بس يحيى ويعيش في طاعة الله أفضل من إهلاك أمة أكمل من الجهل عكرمة أبي جهل كبر عن معادية للنبي عليه الصلاة والسلام واحد وعشرين وما أسلم إلا في عام الفتح والنبي عليه الصلاة والسلام كان قال قد أخبر دم عكرمة وعكرمة نزل فعلا في البحر ركب سفينة وهي زرت لي أم حكيم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت بين يديه وقالت يا رسول الله إن عكرمة قد ذهب إليه قريبا ألا تؤمنه حتى يسلم قال قد أمنت فراح كده عند شاطئ البحر كما قالت في ركب السفينة وكلمت عشان إيه تبحث عن زوجها عكرمة شوف قد إيه الزوجة اللي بتحب الخير الزوجة شو النهارده الزوجة تبقى شايفة جوزها أكل من حرام ومش مشكلة عندها المهم إنها تشبع وتلبس وتتفسح وتنبسط وتصيف أكل حرام أكل مش حلال مش مشكلة معاها لا شوف الزوجة وحرصها على بعض الزوج كانت الزوجة من ثلاث مصالح تقول لزوجها إذا خرج إلى العمل اتصف بها فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم أم حكيم راحت عند البحر عشان تلقى زوجها وبالفعل ربنا يتفضل ان السفينه قامت تزيح وخادت السفينه انها اتفضلت فقال عكرمه يا ابي جهل والله لئن انشانا الله عز وجل من هذا لارجعن ولاضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل ربنا ينجيه بالمره الثانيه ويرجع عكرمه يا ابي جهل يرجع فيبقى زوجتها ام حكيم الوفيه الصابره فتقول له لقد اخذت لك الامانه والعهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خايف برضه قالت ما تخافش والله لئن لقيته لتجد انه كريما وفيا طيبا مباركا فعاد عكرمه بن ابي جهل ووضع وفعاد عكرمه بن ابي جهل وهو وضع راسه في الارض ووقف امام الحبيب المصطفى وقال يا رسول الله سامحني على كل ما فعلت يا رسول الله هل يغفر الله ذنبي قال اجل يا عكرمه ان الاسلام يشق ما قبله وإن الهجرة تشق ما قبلها فقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عذابك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت درهما ولا دينارا في عذابك يا رسول الله إلا وقفت أضعافه في نصرتك وبالفعل ورثت معكرمة أبي جهل شوف تغير التحول ويأخذ النبي عليه في باقي الغزوات التي بقيت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويجي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يخش عكرمة بن أبي جهل في معركة اليرموك لقى الناس كلهم بيهتموا على المسلمين عمالين يقتلوا فوقف في الحديقة وقال أيها الناس لقد كنا نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شجاعة وحملة واليوم نسر أمام أعداء الله والله لا يكون أبدا من يبايع على الموت فبايعوا 400 واحد من الصحابة والتابعين كلهم دخلوا يقاتلون في سبيل الله فقتل عكرمة بعدما بايع على الموت وصارت دمه التي تحررت شوقا لنصرة دين الله عز وجل وهو يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ثاني وأخير نقول برضه شوف التغني وعمل فيه حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه حكيم بن حزام الرجل الوحيد اللي اتولد هو الكعبة اتولد هو هي أمه كانت داخلة في تجارة الكعبة هي وبعض نفس قريش دخلت من باب جاءها المخاض ولد حكيم بن حزام جوه الكعبة كان حكيم بن حزام من أحب الناس اللي رسول الله في الجاهلية قبل الإسلام كان من أحب الناس اللي النبي عليه الصلاة والسلام وعرف منهم كانت عمته مين خديجة رضي الله عنها وأرضاها ويجي حكيم بن حزام أول ما جاء الإسلام ظن الناس إن حكيم أول واحد يسلم لكن بروش كل أهل غض حكيم على عداوته لدين الله وغض على كفره أكثر من الشرك ونفس الغض وفي يوم الفتح عام الفتح يدخل حكيم بن حزام على النبي عليه السلام هو ولدك؟ قل يا رسول الله هل يكفر الله من كل ذنوبي؟ كيف حصل معك كده؟ قال يكفر الله من كل ذنوبي. قال يا رسول الله هناك امور كنت اتحنث بها في الجاهليه، في خير كتير قوي انا عملته في الجاهليه كريم جدا حكيم الاخبار. قال له في امور كتير خير عملتها يا ترى هتحسبني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلمت من قريش. كل اللي انت عملته في الجاهليه وما حسب نفسي اول ما اسلمت حسب لك دلوقتي اسلمت على ما اسلمت من قريش. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم حكيم الاحكام ويحط الى بيت الله عز وجل وياخذ معاه 1000 شاة ويذبحها ليكرم فقراء الحرم. ثم ياتي العام اللي بعده ويحط وياخذ معه 100 ناقه ويذبحها ويكرم فقراء الحرم. في العام الثالث ياخذ معه 100 من العبيد وقد وضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها وتقارب الرحمن. ويجي معه يقول يا رب هل انا قد احققت رقابهم من اجلك؟ فهلا احققت رقابتي من نار جهنم؟ يا الله شوف كلمة جميلة. فهل أعطتنا قوتي من الجنة؟ عمرك عملتها مرة، عمرك عملتها مرة، سمحت إنسان لوجه الله، غفرت له وعمله، عفوت عنه وقلت يا رب لقد عفوت عن فلان، سمحت فلان بابتغاء وجهك وأنت أولى بوفائي ومسامحة، فهل غفرت ذنوبي؟ تقعد كده تبكي بين يدي الله وتنكسر لله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يرحمنا ويرحمه. ويجي حكيم الحزام ويجلس على فراش الموت وأول ما دخل عليه ملك الموت تبسم حكيم الحزام وقال أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، ومات عند تلك الكلمة. شوف إبليس من عصر حكيم الثعلبة كان السجن، كان مطرب في فريق خمسة في القناة ويسلم لله عز وجل. أول ما أسلم كرر كل ماله لخدمة دين الله عز وجل. بنى أكثر من 50 متر في كل أنحاء هجد وجلس في مسجده في لندن يدعو الناس وقد أسلم الألوف من البشر على يد هذا الرجل كان السجن الذي أسلم وسمى نفسه يوسف الإسلام. تخيل قد إيه الجهد، قد إيه ربنا بيستخدم ناس في الغرب عشان يوصلوا دين الله عز وجل وأنت لسه قاعد محل السجن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلنا عنه إن شاء الله كرر الله إن شاء الله خالص. آخر موقف لعمرو بن جموح بعد ما مات كرامة ثابتة كما رواها ابن سعد وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهي كرامة ثابتة صحيحة. فإذا سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان جه في تسجيل تخرج كل المقابر. من ضمن المقابر اللي اتهدم كان قبر عمرو بن جموح ومعه عبد الله بن عمرو بن حرام. فهم طلعوه من القبر فلا وجدوا أي تغيير لا في هذا ولا في ذلك، حتى واحد منهم كان لما قبل وضع يده على جرحه فلما كانوا ايديه الدم لسه بعد كم سنه؟ 46 تخيل مش من كرامه 46 سنه ولسه فشالوا ايديه فنزل الدم فوضعوا ايه خليفه الدم. كرامه كبيره لعمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه. بعد كل ده يا اخواننا بنقول اهو رجل كان اعرج رضي الله عنه وارضاه وعرف من ذلك لم يعقل نفسه مع ان ربنا عقل نفوس الاخوان. احنا يا اخواننا قلنا ايه؟ احنا قدمنا ايه نفسنا؟ قدمنا الى اهالينا جيراننا دعونا الناس الى الله عز وجل. كل الناس المرضى الا ورحم الله تسميها كل اسم كله عايز يسمع قصص عايز يسمع حكايات ويسمع ويسمع ويسمع لكن فين التنفيذ وفين الدعوه الى الله وفين حمل هم هذا الدين؟ قلنا ان تجد ملاحي هم هذا الدين يا اخواننا محتاجين يا اخواننا ان احنا نفوق محتاجين الراند على قلوبنا ده يروح شويه عشان ايه؟ نعرف فعلا نلقى الله وقد غير وجوهنا وقد رحمنا. الله عز وجل لما بيقول لك من فوق 7 سماوات ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما أنشي الأمام بقى القلوب التعبانة دي الحسية دي ثم قصت قلوبهم مع ذلك فإنها كالحجارة أو أشد قسوة وأو هنا بمعنى بل أي بل أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يخطف من خشية الله وإن منها لما يشقق فيأكل منه الماء وإن منها يعني من الحجارة لما يخبط من خشية الله. تخيل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تخيل الجبل إخواننا يخشع لله سبحانه وتعالى والقلوب اللي هي فيه النبية لا تخشع لله عز وجل لا تبكي من خشية الله دمعة واحدة ربنا يرحمنا فيهم يا إخواننا ربنا يرحمنا بدمعة واحدة كما جاء في الصحيحين 7 من ظلهم الله في ظله يوم نقول إن ظل آخر واحد ورجل ذكر الله قابلا فصارت عينه دمعا. ربنا جعل السبب في ان انت تنجو من وقوف يوم القيامه 50,000 بدمعه اذا خرجت الله عن وجهه. الم يامن الذين امنوا؟ شوف المشهد اللي قبل الايه ولا اخر حد احكي لك عنه. اخر مشهد مشهد قبل الايه على طول يقول شرعا مطولا مشهد الصراط. ومشهد الصراط شرعا الحين تفاصيلهم في رحله الفتنه. مشهد المشاهد يوم القيامه. قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات كان الله عز وجل يقول لك انظر هذا المشهد وخذ العبره والعبره. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم الملائكه تنادي عليهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الاولاني المشهد الثاني فامر معي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم استنوا شحسن شكح الاخوالك رب مرسل وهتنوط من الصراط على ذات جهنم وكما قال صلى الله في الحديث الضعيف الصراط ادق من الشعر واحب من السيف والحديث الضعيف بلد صراط مرسل مطفيع حتى معين كلاليكم وخطاطيكم وحلقة مفرطحة وشنكة الأرض سبحان الله فتن عجيبة على الصراط. تخيل والناس تشعر الصراط منهم المعلوم وعاد كالطرف ومنهم من يمر كالبرق او الرعد وكاجارون الخيل وكالراوي المطلع ومنهم من يزحف على بطنه. خيمون على الصراط وشوف حسب الصراط قد ما جاء في مسلم النبي عليه السلام يقول يوم القيامه ينادي الله عز وجل على ادم يا ادم اخرج من رزقك رعد النار يعني رعد النار فيكون وما رعد النار فيكون من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تذهل كل مربعة لحمى أضحى وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ولا هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. تخيل لما تبدا اليوم على من كل 1999 واحد واحد بس اللي ينجو بعد كده تبدا الشفاعات ويخرج الموحدون ويبقى المشركون. اضف هذا الحديث الى حديث الاخر رواه مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دل الصلاه يوم القيامه مثل احد وتنتج فيه الأربعون ذراعا كقراءة ولا ذراع ومسجده من جهنم وفي رواية لا بين منكبين كما بين مكة والمدينة. خلي التحكم كيف الواحد كل دول مرصودين من كل 1999 مرصودين وكده ومرصودين وفوق كل دول أبين صلاة ما معلش وتقسم الأموال قبل الصلاة على الصلاة. وكما قلنا ان الكافر لا يصعد على الصراط الكافر اول ما يبتدى الصعود على الصراط يسقط الكفار في نار جهنم اما المؤمن والمنافق فهما اللذان يصعدان على الصراط ده ياخذ نور وده ياخذ نور وشتان شتان ما بين نور المؤمن ونور المنافق. نور المؤمن اشد من الشمس في رداح النهار ونور المنافق على قدر ابهام على قدر ابهام الليل. تخيل فيخرج ويصعد على الصراط أول ما يطلع ينتصر نور المنافق ويبقى نور المؤمن. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسحب نورهم كل عمل صالح يا بين أيديهم قدامهم وبأيمانهم والملائكة من فوق عمالة تشجع أشرار اليوم جنات ما فيش ما بينكم وبين الجنة إلا إن أنتم تعدوا على الصراط والقنطرة تلاقي نفسك قدامها بالجنة ولن يفتح الباب إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. وشرق اليوم الشهادة من تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا يعني انظرونا يعني انتظرونا نمشي معاهم مش شايفين او انظروا الينا حتى نرى في اثار نور وجودهم انظرونا نقتبس من نوركم قيل الشعر وراءنا الكعبه فين؟ في المكان الذي قسمت فيه الانوار وفي تفسير اخر الكعبه المكرمه. النور ده كان نور العمل الصالح نور العباده الصالحه نور الصيام نور الحج نور بر الوالدين نور الامر المعروف من المنكر نور الخيرات اللي عملناها نور الذكر نور قراءه القران قيل ارجع وراءكم فالتمس نور فظل بينهم بسور وكل الاعراب له باب باطنه فيه الرحمة ناحية المؤمنين وظاهره من قبله عذاب ناحية المنافقين ولم ينفجع النداء ينادي له ألم نكن معكم نشكر معكم قالوا بل صح كنت معكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وغرضتم وأنفقتم شكيتم أفرد فيها قطر ولا ما فيش فيش بتاع أقرع ودنك علينا وارتبتم وغرتكم الأمالي حتى شاء أمر الله وغركم بالله خروج الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية خلاص ما ينفعش لا مال ولا بنون ما عادش حاجة تنفع. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فتحفي مأواكم النار هي مولاكم وضيف الله. يغلق الحجاب عن المشهدين واذا بالحق جل جلاله ينادي عليكم من فوق سبع سماوات الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم ذكر الله. فاحنا محتاج المشهد الجميل ده العجيب ده وجدنا الله رايح فين والمؤمن رايح فين ما قالش الاوان للقلوب الاسد انها تلد وانها تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبعمل ايه قلب المريض دوت؟ قال بعدها جل وعلا فاعلموا ان الله يحيي الارض بعد موته. لو قلبك مات حياته لن تكون الا بيد الله عز وجل. ولذلك تحكم من هذا القصه النهارده قصه مالك بن دينار. طب يعني ايه؟ مالك بن دينار يقول عن نفسي كنت شرطيا من شرط بني العباس ما تركت كبيرة ولا صغيرة إلا ولست بلاء ما تركت أي معصية لله إلا وفعلتها. وفي يوم من الأيام شاء الله عز وجل أن يكرمه بابنة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات. قال فكنت آتي من عمل فأناعها وأداعها. وفي يوم من الأيام بينما أنا أناعها سقطت بين يدي حيلة. قال فحزنت عليها حزنا شديدا واخذت اشرب الخمر واشرب واشرب حتى الثمار حتى سكر في تلك الليله. قال فنمت فرايت وكان الصيام قد قام وقد رفع اللواء فقرات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبينما انا واقف في ارض المحشر بين الجن والانس والملائكه واذا بثعبان عظيم ياتي اليك يريد ان ياكلني فخرجت من الثعبان وضربت ادوق في ارض المحشر اجري يمنه ويسره والثعبان ما زال يجري خلفي حتى وجدت شيخا طيب الدم طيب الريح جميل الثياب فقلت له اسالك بالله ان تسقني يوم الليل. قال والله ما استطيع ولكن اذهب الى من ينقذه. قال فضربت ادوق في ارض المحشر واجري يمنه ويسره والثعبان ما زال خلفي حتى وقفت الى سفير جهنم فرايت الثعبان خلفي فقلت القي بنفسي في نار جهنم. فسمعت منافقين من خلفي ويقول ارجع لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. قال فرجعت مره اخرى والثعبان ما زال يجري خلفي حتى وقفت مره اخرى الى نفس الشيء فقلت له اسالك بالله انقذني او ادلني. فقال اما انقاذك فلا استطيع واما ان ادلك فاذهب الى ذلك القصر فلعل لك فيه وسيله اذهب. فرق ذهبت الى ذلك القصر فسمعت اناسا يقولون افتحوا السطر جاءكم غير مستحيل. فستضحك السطر وانفرجت عن اطفال مثل قلة القمر واذا من بينهم التي ماتت في تلك الليله. قال لما نظرت اليها واذا بها تلقي بنفسها في اعقاب وتضرب على صدر وتقول على سارة الم يأذن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. فقلت لها من امن من امن من امن من امن ثم اشارت الى الثعبان فسار الثعبان وانطلق هكذا. فقال لها ما هذا الثعبان؟ قالت له هذا عملك السيء اراد ان ينزيك في نار جهنم. قلت لها وما ذلك الشيخ الطيب الكم الجميل الثياب الجميل الرائحه؟ قالت هذا عملك الطيب الصالح اتعظت حتى ما استطاع ان ينقذك. ثم ضربت على رؤوسه مره اخرى وقالت له ابدا الم يكن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلت من آل من آل وما تستطيعين يا بنيتي في ذلك القصر؟ قالت انقذوا انا واطفال المسلمين الذين احتسبهم اباؤهم حتى ياتون يوم القيامه فنأخذ بأيديه إلى جنة رحيم الرحمن جل وعلا. قال حتى انقطع النظر وأومن على وجهتي وأنا أقول من آن من آن من آن من آن. قال فسمعت نداء صلاة الصبح وانصرفت جل وعلا. قال فلما تقلب خلف الإمام وإذا بالإمام يقرأ الفاتحة ثم يبدأ وعدها ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قلت والله ما يعرف إلا إياك والله من آمن الآن وأنا أظلم الآن على صدور إخواني وأقول لمن ترك الصلاة أما آن الأوان لتسجد لله عز وجل. أقول لمن ترك الحياة أما آن الأوان أن يصبح الوقت المباركة. أنت تلبسني ثوب الحياة وأنت تحجبني لله عز وجل. وأقول لمن عاش على الدخان وعلى الخمور وعلى معصية الرب الغفور ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمر وسقطت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما مال الأوان لهذه الأمة أن تخشع إلى ربها وخبيثا وهو تراه. أما آن الأوان أن نرجع وندرك المعاصي لله عز وجل. أما آن الأوان أن نعرف قدر شرع الله وقدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آن الأوان أن نعلم أن أمامنا عقبة كبود وأنه لن يجوز ذكر العقبة إلا المخف وإلا من شاء بالعمل الصالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما آن الأوان لتشفى القلوب أن ترجع إلى عذاب الذنوب فالآن بالآن آن الأوان كي يرفع الله عز وجل البلاء عن هذه الأمة. ولم ينزل البلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. فاللهم إنا نشهد أن لا تبنى إليك في تلك الليلة. اللهم احفظ لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم احفظ لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا واغفر ذنبنا. اللهم اغفرنا جميعا من الذنوب والمعاصي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من البناء وانواع علمنا من الخيانه. اللهم ارزقنا صحب حبيبي في الجنه. تغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. ولا مريضا الا شفيته. ولا ميتا الا رحمته. ولا قائما الا رددته. ولا قائما الا رددته. ولا مديونا الا سددت عنه يا ربنا. اللهم ارحمنا رحمه واسعه. اللهم ارحمنا رحمه واسعه. اغفر لنا اجمعين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وانصر اخواننا في الشيشان وانصر اخواننا في افغانستان وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم انهم جوع قاطعهم فساد تحملهم اراض تكسرهم. اغفر لنا ولهم. اغفر تقصيرنا نحوهم. اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اشكر كسرهم. اللهم لا مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اشكر كسرهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر اين فيهم يوم الاسود فيوم عاد وثمود. سلط على اليهود السلاسل المدمره والبراكين المحرقه والناس ارحمنا اذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الاهل والاحسن ولم يعد الناس اهلا ربنا امين عن قبورنا جميعا ونرضى من بلاد الجنه ثبت قلوبنا على الايمان اللهم ان اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا مبذلين لك مفرطين ارزقنا من حوض النبي شربه هنيئه مهيئه لا نطمئ بعدها ابدا وارزقنا حسنته في الجنه يا ربنا وارزقنا جميعا نظره النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضره وما زالت الصفحه مفتوحه لنلتقي يوم الخميس القادم مع واحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.